يسلم خمسون لجري أو كيلومتر ريال عربي، هذا بحمد وشركه، وفي الخطأ المحض يجب خمسون لجري باعتبار الأسنان السابقة لحفظ الخطأ المحض أو قيمتها ثمان مئة ريال عربي سعودي. أما الشجاج فهو بعد أن فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر تعديل دية النفس بمئة من الإبل، وذكرنا أن قيمتها اليوم في العمد وشبه العمد 110,000 ريال، وأنها في الخطأ المحض 100,000 ريال، شرع يبين ديات الأعضاء، وابتدى ذلك أولا بدية السن، فذكر أن دية السن 5 من الإبل أو 900 ريال عربي يعني فضة، وفي الخطأ المحض يجب 5 من الإبل باعتبار الأسنان السابقة في قتل الخطأ المحض أو قيمتها 800 ريال سعودي. وباعتبار النظام الأخير أصاد سنة 1401 فقد صارت دية السن في حال العمد وشبه العمد 5,500 ريال سعودي، ودية الخطأ المحض في كسر السن هي 5,000 ريال سعودي. أما الشجاج فالواجب في الموضع النظر والواجب في السن ولا تغفر. وفي هاشم الجاش من الإبل باعتبار الأسنان السابقة أو قيمتها أما الشجاج فالواجب في الموضحة نظيره الواجب في السن ولا تغفر. بعد أن بين المصنف دية السن من الأعضاء أتبعها ببيان دية الشجاج، والشجاج التي فيها دية هي 5، أولاهن الموضحة ثم الهاشمة ثم المنقلة ثم المأمومة ثم الدامغة، وسيذكر المصنف تقدير دية كل واحدة منهن. وهناك شجاج أخرى ليس فيها دية وإنما فيها حكومة. وابتدأ ذكر دية الشجاج بذكر الواجب في الموضحة، والمراد بالموضحة ما توضح العظم وتبينه، والواجب فيها هو الواجب في السن كما تقدم، وتقديره كما ذكرنا اليوم في حال العمد وشبه العمد هو 5,500 ريال، أما في حال الخطأ المحض فهو 5,000 ريال فقط. نعم. وفي الهاشمة يشوفون الإبل باعتبار الأسنان سابقة أو قيمتها، وهي في العمد وشبهه 1,800 ريال عربي. وفي الخطأ المحض يشوفون الإبل باعتبار الأسنان السابقة بدية الخطأ أو قيمتها، وهي 1,600 ريال عربي سعودي. وفي منقلة ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا تقدير الجراحة الثانية وهي الهاشمة، والمراد بالهاشمة ما تهشم العظم وتكسره، فهي أشد من سابقتها. وذكر تقدير الهاشمة في حال العمد وشبه العمد 1,800 ريال عربي، وفي الخطأ المحض من الإبل باعتبار الأسنان فدية الخطأ قيمتها وهي 1,600 ريال عربي سعودي. والتقدير المعمول به اليوم في الهاشمة إذا كانت عمدا أو شبه عمد هو 11,000 ريال، أما في الخطأ المحض فهي تقدر ب10,000 ريال. نعم.

ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا نوعا آخر مما تتعلق به الدية من الأعضاء، وهي الترقوة. المراد بالترقوة العظم المستدير حول العنق من النحر إلى الكتف، وهو الذي تغرس بين جنابتيه الرقبة. ولكل آدمي ترقوتان، ودية الترقوة هي في حال العمد وشبهه 180 ريال، أو 160 في حال الخطأ المحض. وبحسب التقدير المعمول في اليوم فإنها في حال العمد وشبه العمد 1100 ريال، وفي حال الخطأ المحض 1000 ريال، فإن هذه هي قيمة البعير في كل منهما. وفي كل واحد من الدراهم وهو السائل الجامع العقد السلم والعقد وفي الفقر والساقي لا تدر ذلك مستقيما بين رايته قيمتهما، وهي 360 ريالا في العقد وشبهه، وفي الخطا المحض 320 ريالا. وذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ما يجب في دية الذراع وهو الساعد الجامع لعظم الذنب والعضد، وكل هذا يسمى ذراعا. فذكر أن الواجب في الذراع ومثله الفخذ والساق أن الواجب فيهما إذا جبر ذلك مستقيما، يعني أصلح الكسر بعد وقوعه فجبر جبرا صلح به، أن الواجب في ذلك بعيران أو قيمتهما، وهي 360 ريالا عربيا في العمد وشبهه، وفي الخطأ المحض 320 ريال. وبحسب المعمول به اليوم فإن دية الذراع والفخذ والساق إذا جبر مستقيما في حال العمد وشبه العمد هي 2100 ريال. أما في حال الخطأ المحض فهي 1000 ريال. طيب فإن جبر ولم يستقيم ماذا يكون فيها؟ كيف طيب؟ تصورك صحيح. تكون فيها دية المنافع؟ دية المنافع كبيرة، دية المنافع أكبر من الأعضاء. وقد ثبت عند ابن أبي شيبة المصنف أن عمر قضى على رجل ضرب رجلا فذهب سمعه وبصره وعقله ونكاحه في 4 ديات، فعدل كل منفعة بدية. هذه أعظم من دية النفس. ايش معنى الحكومة؟ كيف تقدر؟ سوق اللحم؟ كيف نقدرها؟ صحيح الجواب فيها حكومة كما قال الأخ تركي ولا سالم، لكن كيف نقدرها حكومة؟ ايش؟ تقدر الشخص يكون عبد صغير صادق بالله تقدر قيمته ومنقصه ويصبح مسلم. طيب كيف يقدر الان ادم الحر؟ كيف يقدر؟ ها؟ احسنت. الجواب انه يقدر بمثله لو كان مملوكا، إذا كان في حال السلامة، ثم ما ينقص من قيمته حينئذ إذا لحقه العين فيحكم بما بينهما. فلو أن رجلا أصيب في ساقه ثم جبر ولم يستقم، فحينئذ له المطالبة بالحكومة، وهو أن يعدل بقيمته فيما لو كان مملوكا قبل العين وبعده، ثم يعطى ما بينهما من الفرق زيادة على ما يأخذه من ديته، وذلك تطيبا لحال لما لحقه من النقص في نفسه. نعم.

وهذه الأسنان مما جرى عليها تقدير العرب العرباء في الجاهلية، وبقي العمل بها في الإسلام وتعلقت بها الأحكام. وهذا من دلائل ما ذكرنا غير مرة أنه ينبغي للناظر في الأحكام أن يتعرف إلى أحوال العرب قبل العهد النبوي، لأن جملة من أحكام الشريعة بنيت على هذه الأحوال. وقد صنف أهل العلم كتبا عدة في بيان أحوال العرب، من أحسنها كتاب الألوسي نهاية العرب في معرفة أحوال العرب، وهو مطبوع في مجلدين. إذا عرف حال القول بأن الأصل فعل خاصة وأنه يجوز تقويمها كما دل عليه حديث عن ابن شعيب عن أبي هانئ المتقدم، فليعلم أنه لما كان القرن الثاني عشر أئمة المسلمين في وقت أثلاثه محمد آل سعود رحمه الله من تقدر الإبل بالفضة، فقدرت مئة من الإبل بثمانمائة ريال فرنسا، واستمر العمل على ذلك بقية مدة آل سعود الدارية، وكذلك بقية القرن الثالث عشر وأوائل القرن الرابع عشر حتى استولى على الحجاز عام 43,300 للهجرة وقربت السكة وقربت السكة الجديدة السعودية من الفضة، السكة يعني العملة، فقضى بعد القضاة وإن كان زمنا يسيرا مع طيب مشاورة مع بعضهم بثمانمائة ريال عربي، ثم إن بابه بعد مدة طويلة نشط فبلغ بها ألف ريال عربي، ثم بعد سنوات صرح من صرح من أهل القضاء والفتوى بأنه لا مناص ولا عذر عن ترفيع الفدية ولو باعتبار الفضة أصلا مستقلا على ماله من الضعف، فحصل الترفيع إلى 3,000 ريال عربي ولم يوصل بها إلى مبلغها بهذا الاعتبار، ثم تيسر رفعها إلى 4,000 ريال، ولما دخل عام 74,300 للهجرة كان عند الملك السابق سعود بن عبد العزيز وفقه الله نحو هذا الموضوع نظر، وذلك أنه لاحظ أن الفضوة قد رخصت جدا وأن بعض الغناء قد تكون قيمتها 30,000 ريال، وكذلك سائر المنازل قد تطورت وكذلك سائر المثمنات قد تطورت قيمتها التطور الحالي، فمن أجل ذلك استثناني وقال أن يبين له وجه شرعي في الدية. بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى رجحان القول بأن الأصل في الدية هو الإبل خاصة، وأن العمل جرى على ذلك في المحاكم الشرعية في هذه البلاد منذ تأسيسها حتى اليوم، وأنه يجوز تقويمها بما جاء في الآثار عن عمر من التقويم بالذهب أو الورق أو الحلل أو البقر أو الغنم، ذكر بعد ذلك ما اتفق من النظر في هذا الأمر في نشأة الدولة السعودية الأولى في عهد الإمام العادل المقتول ظلما عبد العزيز بن محمد آل سعود رحمه الله تعالى، فقدرت الإبل بالفضة، فقدرت المئة من الإبل وهي الدية الكاملة بثمانمائة ريال فرنس، وهذه العملة عملة كانت مشتهرة في بلاد الجزيرة العربية كالمملكة العربية السعودية وبلاد العراق والشام، وهي عملة نمساوية وقد اندثر في اليوم، واستمر العمل على ذلك بقية مدة آل سعود في الدرعية في الدولة الأولى ثم في الدولة الثانية، ثم لما كان عهد الدولة الثالثة على يد الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى وضربت السكة الجديدة السعودية من الفضة، يعني اعتمدت العملة الجديدة في عهد الملك عبد العزيز بعد سنة 43,300,000 وهي المعروفة بالريال العربي، عند ذلك نظر بعض القضاة في ترفيع قدر الدية وعدله بهذه العملة الجديدة فابتدأ ذلك أولا بثمانمائة ريال عربي، ثم بلغ ألف ريال عربي، ثم حصل الترفيع إلى ثلاثة آلاف ريال عربي، ثم بلغت أربعة آلاف ريال عربي، ووقع العمل على هذه الأنحاء الأربعة نحو ثلاثين سنة. ثم لما دخل عام 74 و300 نظر الملك عبد سعود بن عبد العزيز رحمه الله تعالى إلى تقدير قيمة الدية بحسب ما آل إليه حال الناس، لما لاحظ أن الفضة قد رخص سعرها، وأن بعض المماليك من النساء قد تكون قيمتها 30,000 ريال، وهذا فوق ما يعدل قيمة الدية حينئذ. عند ذلك رأى رحمه الله تعالى إعادة النظر في تقدير الديات، فرفع استفتاء إلى رئيس القضاء ومفتي البلاد الأسبق العلامة محمد بن إبراهيم صاحب هذه الرسالة، فأجابه بما ضمنه هذه الرسالة للعمل به بالمحاكم الشرعية. فمن أجل ذلك استفتاني وطلب أن أبين له ما تشرعي في الدية، فأجبت بمحتوى القول الراجح أن الأصل في الدية الإبل خاصة، وأنه يجب في قتل الرجل المسلم عبدا عدوانا أو خطأ شبه عمد من الذنب إلى الإبل وتكون أربعا، 25 بنتا مقابل و25 بنت لبون و25 حقة و25 جدع، وتجب في الخطأ المحض أخماسا 20 حقة 20 جدعة 20 بنت مقابل 20 بنت مقابل ذكر 20 بنت لبون. وقد سألنا من يوثق بهم ممن عندهم تمام فرات بخيام تلك الأسنان فأخبرنا عنها، فتوصلنا من ذلك إلى معرفة أن قيمة الدية العمد المحض والخطأ شبه العمد 18,000 ريال عربي سعودي، وقيمة الدية الخطأ المحض 16,000 ريال عربي، وهذا تقييم من الجدار دون الوسط، ويشترط العمل على هذا ما لم تتغير قيمتها الحالية بزيادة كثيرة أو نقص كبير، فإن تغيرت وجب تجديد التكوين، كما أنه إن قدم من وجبت عليه دية الإبل بأعيانها تعين على أولياء الدم قبولها. ومما ينبغي أن يعلم أن دية المرأة المسلمة على النصف من دية الرجل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن الاستفتاء المرفوع إليه من ولي أمر المسلمين في زمانه الملك سعود رحمه الله تعالى قد أجاب عليه ابتداء ببيان أن الأصل في الدية هي الإبل خاصة، وأنه يجب في قتل الرجل المسلم عمدا عدوانا أو خطأ شبه عمد 100 من الإبل، وقد تقدم ذكر أن هذا هو القول الراجح. ثم بيّن كيفية قسمتها في حال العمد وشبه العمد 24 بنت مخاض و25 بنت لبون و25 حقة و25 جدعة، وأنها تجب في الخطأ المحض 20 حقة و20 جدعة و20 بنت مخاض و20 بني مخاض ذكر و20 بنت لبون. وهذه القسمة إلى هذه الأسنان ليس فيها شيء مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يروى في هذا أشياء مختلفة عن الصحابة رضوان الله عنهم كعثمان بن عفان وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود. ومن هنا ذهب ابن القيم رحمه الله تعالى في تهذيب السنن إلى أن تقدير الأسنان وقسمتها غير محدد ولا مراد شرعا، بل المقصود إثبات العدد وهو 100. وإذا تقرر هذا فقد سأل المفتي رحمه الله تعالى مصنف هذه الرسالة من يوثق بعلمه وخبرته بقيم هذه الأسنان من الإبل، فتوصل حينئذ إلى تقدير قيمة دية العمد المحض والخطأ شبه العمد 18,000 ريال عربي سعودي، والمقصود به الريال الفضة، وتقدير قيمة دية الخطأ المحض 16,000 ريال عربي. وهذه العملة قد دوي بساطها ولم تعد مستعملة، والريال العربي اليوم فيما أعلم بسؤال أهل الخبرة يقدر عندهم

قيمته وجميع وثمانون ريالا في عبد رشد، وفي الخطا المحض 160 ريالا. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر تقدير مفاصل الاصابع شرع يبين نوعا اخر مما تتعلق به احكام الديه من الاعضاء، وهو الضلع او الضلع بسكون اللام وتحريكها، لغتان صحيحتان في لسان العرب، والمراد بذلك عظام الصدر والجنبين. فذكر ان ديه الضلع هي بعير او قيمته وهي 180 ريالا بالعمد وشبهه، وفي الخطا المحض 160 ريالا. وتقديرها اليوم ان الضلع في حال العمد وشبه العمد يقدر بألف ريال ومائة ريال، أما في حال الخطأ فإنه يقدر بألف ريال. ولهذا فإن المائة من الإبل التي هي دية النفس كاملة إذا كانت في عمد أو شبه العمد صارت 11,000، صارت 100,000 وأحد وعشرة آلاف، وإذا كانت في الخطأ فإن دية النفس عمد، لأن دية النفس 100,000 ريال كما تقدم. نعم. وفي الواحدة من الشرق وفي الواحدة من الترقوتين بعيد أو قيمته 180 بالعمد وشبهه أو 160 بالخطأ المحض، والترقوت العظم المستدير حول العروق من النحر إلى الكتف، ولكل آدم من ترقوتان. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا نوعا آخر مما تتعلق به الدية من الأعضاء، وهي الترقوة. المراد بالترقوة العظم المستدير حول العنق من النحر إلى الكتف، وهو الذي تغرس بين جنابتين الرقبة، ولكل آدمي ترقوتان. ودية الترقوة هي في حال العمد وشبهه 180 ريال أو 160 في حال الخطأ المحض، وبحسب التقدير المعمول في اليوم فإنها في حال العمد وشبه العمد 1,100 ريال، وفي حال الخطأ المحض 1,000 ريال، فإن هذه هي قيمة البعير في كل منهما. وفي كل واحد من الدراهم والساد الجامع والعقد السد والعقد وفي الفقر والساق الى جذر ذلك مستقيما بعيرا او قيمتهما، وهي 360 ريالا في العبد وشبهه، وفي الخطا المحض 320 ريالا. وذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ما يجب في ديه الذراع، وهو الساعد الجامع لعظم الذنب والعظم، وكل هذا يسمى ذراعا. فذكر ان الواجب في الذراع ومثله الفخد والساق ان الواجب فيهما اذا جبر ذلك مستقيما، يعني اصلح الكسر بعد وقوعه فجبر جبرا صلح به، ان الواجب في ذلك بعيران او قيمتهما وهي 360 ريالا عربيا في العمد وشبهه، وفي الخطا المحض 320 ريال. وبحسب المعمول به اليوم فان ديه الذراع والفخذ والساق اذا جبر مستقيما في حال العمد وشبه العمد هي 2,100 ريال، اما في حال الخطا المحض فهي 1,000 ريال. طيب فان جبر ولم يستقيم ماذا يكون فيها؟ دية منافع كبيرة، دية منافع أكبر من الأعضاء،